أما النقدان فزكاة الذهب من ذلك إذا بلغ 20 مثقال، إذا بلغ 20 مثقال فهذا هو أول النصاب، أول نصاب الذهب أن يبلغ 20 مثقال، إذا بلغ 20 مثقال وجبت فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا تجب فيه الزكاة لأنه أقل من النصاب. المثقال هذا هو الدينار، هو الدينار منقول اسمه من مثقال إلى دينار، فالاسم واحد، فالاسم مختلف ولكن المعنى متفق، إذا قيل دينار فهو مثقال، وإذا قيل مثقال فهو دينار. والمثقال هذا هو اسمه من عهد صدر الإسلام، وهو يسمى بالمثقال، المثقال الإسلامي، وقدره 4 غرامات وربع الإغرام، هذا هو المثقال، 4 غرامات وربع المثقال وربع الغرام، يعني معناه أنه 85 غرام هو أول نصاب الذهب، 85 غرام هو أول النصاب، وقبل وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. وإذا زاد فكل الزيادة فكل شيء بحسابه، ليس مثلا أنصبة الإبل أو أنصبة الغنم أو أنصبة البقر بين الفريضتين ما يسمى وقص، هذا ليس فيه نقص، إذا زاد حبة واحدة ففيها الزكاة، إذا جاءت حبة واحدة فبيزي. فأوله 85 غرام هذه الموازين، وكلما زاد كلما زادت الزكاة. وأما الفضة فنصابها 100 درهم، الدرهم مثل ما نقول الآن نحن الريال، والدينار كما نقول الجنيه، هذا يعني عملة ذهبية وهذا عملة فضية، فالدرهم هذا إذا بلغ 200 درهم وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. وقدره بالفضة 56 ريال، إذا بلغ 56 ريال هذا هو أول النصاب، هو النصاب، ودون ذلك لا زكاة فيه لأنه أقل من النصاب. هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. عادة شرعا أنه إذا كان عندك شيئين من جنسين فلا يكمل أحدهما الآخر، نحن قلنا إن نصاب الحبوب 300 صاع، 300 صاع نبوي، يعني فلو فرضنا إن عندك مثلا 150 صاع من شعير و 150 صاع من بر لا زكاة عليه، ما تكمل أحدهما بالآخر، عندك مزرعتين، مزرعة فيها 200 صاع بر، ومزرعة فيها 200 صاع ذرة أو شعير، ما تكمل هذا بهذا لأن الذرة جنس والبر جنس آخر، أو الذرة جنس والشعير جنس آخر، الذهب والفضة أيضا جنسي، الذهب والفضة جنسي، فالذهب جنس والفضة جنس آخر، لكن يكمل أحدهما بالآخر. فلو فرضنا مثلا عندك 10 مثاقيل من الذهب، وعندك 100 درهم، 100 واحدة، كل واحد منهما أقل من النصاب، كل واحد من الذهب ومن الفضة أقل من النصاب، لكن مع هذا لا تجمع أحدهما مع الآخر ويكمل نصاب، لأن الذهب والفضة يجمعهم الثمني، تجمعهم الثمني، بخلاف ما سوى ذلك من إيش؟ مما تجب فيه الزكاة، فليس لهما جامع. لكن هنا الذهب يقال ثمن والفضة يقال لها ثمن آخر. إذن إذا كان عندك نصف النصاب من الذهب، أو عندك نصف الذهب وعندك نصف الذهب من الفضة، جمعت أحدهما على الآخر. ومثل ذلك عروض التجارة، عروض التجارة يجمع إليه، لأنك ما تخرج من العروض، تخرج من النقدين. إذن العروض نعتبر كأنهما نقدة، كأنهما أحدهما نقدة، فهذا تجب فيهما. فالمهم من هذا أن نصاب الذهب 85 غرام، ونصاب الفضة كده، فإذا بلغ هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة، دون هذا لا تجب الزكاة، لأنه أقل من النصاب، أقل من النصاب. أين فهذا هو من حيث الزكاة. ما الواجب فيهما؟ الواجب فيهما ربع العشر، يعني 2.5%، تجب في الذهب وتجب أيضا في الفضة، وتجب أيضا في عروض التجارة، في عروض التجارة. فأن تخرج ربع العشر، العشر 10، ربعها 2.5، تخرج 2.5، هذا هو زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة، عروض التجارة. طيب استعمال الذهب والفضة، استعمالهما هل يجوز استعمالهم أو لا؟ الجواب أن استعمال الذهب والفضة أن الأصل فيها التحريم، الأصل فيه الحرم، وأنه لا يجوز استعمال الذهب واستعمال الفضة إلا بأشياء مستثنات، أشياء استثناها الشارع أجاز استعمالها من الذهب والفضة. أما اتخاذ الذهب والفضة أواني، أو اتخاذها تحف، أو اتخاذها يعني وسائل أكل كالسكاكين والشوكات والملاعق ونحو ذلك، هذا حرام، حرام على الذكور وحرام على الإناث، حتى الإناث. الأنثى ما يجوز لها من الذهب والفضة إلا ما هي في حاجة إليه من التجمل لزوجها، هذا الواجب. أما أن تكون تستعمل التحف وتحط على محلاتها وكذا وبيتها وذا، هذا لا يجوز، لا لها، لا للذكر ولا للأنثى. فاستعمال الذهب واستعمال الفضة كتحف وكأدوات أكل وكأدوات شرب وكذا، هذا كله لا يجوز، حرام، حرام لا يجوز. وإنما الذي يجوز أن تتخذ ذلك حليا للزينة، حليا الزينة، هذا يجوز لها أن تستعمل من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، ما جرت العادة بلبسه. يستثنى مثل ذلك من الذهب رباط الأسنان، أسنان محتاج إلى رباط الأسنان، محتاج يعني إلى عمل، يجوز، يجوز أن الإنسان يتخذ يعني إيش، أشرطة، أشرطة التوثيق الأسنان ونحو ذلك، هذا جائز، هذا جائز. أما أنه يتخذ أسنان للزينة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك مثلا يتخذ أنف من ذهب، جائز، يعني أدواتها التجميل، هذه الخلقة الخلقية ذي هذه يعني جيد. أما أنه يتخذ من أجل من شان الزينة ومن شان كذا هذا لا يجوز، هذا من خصوصا. فأحد الصحابة قطع أنفه بحرب الكلاب، بحرب الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، اتخذ أنف ركبه من الفضة فأنتن، تغيرت رائحة الفم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب وصلح ذلك وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا يتخذ لآلات القتال، الإنسان يحلي السيف ويرصعه ويحط قبضته من هذا، هذا أيضا جائز، هذا يجوز، لأن الحرب وقتال الكفار هذا أبيح به أشياء لا تباح بغيره، أبيح فيه لبس الحرير، وأبيح فيه الإسبال، إن الإنسان يسبل ثيابه إلى أسفل من الكعبين، وأبيح فيه مثلا مشية التكبر والتجبر، كل هذه مباحة، مباحة من شان إغاظة الكفار، مباحة من شان من أجل إغاظة الكفار، هذه هي. إذن تحلية السيف، تحلية البندق، تحلية كذا، هذه من الأمور المستثناة الجائزة، كلها هذه أمور تجوز. أما أنه يتخذ مثلا يتخذه الرجال مثلا إيش أزاريل، أو يتخذونه بالساعات، أو يتخذونه مثلا بنوع سلاسل أو نحو ذلك، هذا حرام، حرام لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، ما يجوز. فالرجال المطلوب منهم الخشونة، والمطلوب منهم يعني الرجولة وعدم الميوعة، هذا المطلوب من الرجل، هو مطلوب من الرجل يعني التأنث وكذا، هذا حرام لا يجوز. يجوز للنساء أيضا، يجوز لهن مثلا إيش لبس المصاق، الحلي، الحلي هذا يجوز، سواء كان مما يوضع على الصدور أو يوضع على الرأس أو يوضع في الأذنين أو يوضع أساور في اليدين أو غير ذلك، أو منطقة أو نحو ذلك، النساء يجوز لهن هذا، لكن يجوز لهن بقدر العادة، بقدر العادة، ما يلبس عادة، ما تتخذ مثلا أشياء كثيرة تفر من الزكاة من أجل إيش، تقول هذا صوغ لبس، لا، أنت تتخذ المرأة ما جرت عادتها بلبسه. والنساء يختلف، النساء يختلفن، فمنهن يعني اللي يعني من بيت كبار ومن بيت ثرى ومن بيت كذا، هذه يكون لها مصاغ غير مصاغيره، يصير لها مصاغ، ومنها المتوسطة، ومنهن اللي يعني اللي أحوالهم قليلة، فكل يلبس على حسب حاله، على حسب حاله، هذا مباح. الله جل وعلا يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأ يعني ربى وكذا في الحلية، حلية النساء، وهو في الخصام يعني الخصوم والكلام لا يبين كلام، فهذا جيد. والراجح من كلام أهل العلم، الراجح من كلام أهل العلم، أن الحلي المتخذ للاستعمال والمتخذ للإعارة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، اللي منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم وأتباعهم من كبار أئمة علماء المسلمين، هذا هو قوله. ويرون أن هذا أن حلي اللبس أنه من باب القنية، الإنسان إذا كان عنده أشياء يستعملها للقنية لا زكاة فيها، بإجماع أهل العلم، كل العلماء يقولون فأثاث بيتك ما فيه زكاة، سيارتك التي تركبها واحدها أو اثنتين لا زكاة فيها، منزلك الذي تسكن لا زكاة فيه، وهكذا كل الأشياء المعدة للقنية والمعدة للاستعمال بإجماع أهل العلم، ما يشذ منهم أحد أنه لا زكاة فيه. فهؤلاء يقولون أيضا الحلي حق اللبس هذا من القنية فلا زكاة فيه، هذا هو الراجع. والأحاديث التي استدل بها القائلون بوجوب الزكاة وهم قلة، هذه يعني كلها لها جواب شافي كافي. أين؟ أيوة. وكذلك يعني يعني يباح للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، خاتم من فضة يباح له. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة وكتب عليه محمد رسول الله، هكذا خاتم. فالخاتم من الفضة جائز للرجال، لكن ما يزيد عن واحد ولا يكون من ذهب. فمثلا هذا الذي يأتون به اللي يسمونها الدبلة، هذه اللي يتخذها العروسين، يتخذها العروس والزوجة يتخذون، يعني اللي قالها الدبلة من ذهب ويكتب عليها على ما يلبس اسم مخطوبته أو اسم زوجته، وهي كذلك تكتب على الدبلة التي تلبس اسم مخطوبته اسمه. نعم، هذه لا تجوز من حيث أن هذا لبس ذهب للرجل، ولا تجوز من حيث أن هذا تقليد. هذه وردت علينا تقليد من الطقوس المسيحية، وردت علينا من الطقوس المسيحية، هم الذين يعني يعملون هذه الأشياء ويتخذونها. أما المسلمين ما هذا ما، والتشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو سواء كاتب وثنيين أو كذا، هذا حرام لا يجوز، سواء لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. هذا الكلام عن الذهب والفضة، عن النقدين، هذا من حين وما يقوم مقام النقدين من الورق النقدي، يكون مكانه مثله أخذ حكمه من حيث وفاء الديون، يوفى بها الديون، ومن حيث إخراج الزكاة، من حيث وجوب الزكاة، ومن حيث يعني إخراج الكفارات، ومن حيث يعني الشراء والبيع، يعني الورق النقدي حل محل النقدين، حل محل الذهب والفضة. الذهب والفضة الآن أصبح كأنه عملة، كأنه سلعة تباع وتشترى، وأصبح الثمنية، أصبحت الثمنية خاصة بالورق النقدي، بالورق النقدي هو الذي حل محله. بقي علينا زكاة العقار، زكاة العقار، والعقار الآن أصبح بالأراضي وأصبح بالعمارات والفنادق نحو ذلك. هذا هو إيش؟ هو الآن العقار الذي بيد الناس. فالعقار هذا ثلاثة أنواع. العقار الذي بأيدي الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهذا عقار للسكنة، عمره الإنسان ليسكنه هو وأهله، بيت أو عمارة أو كذا للسكن، هذه ما فيها زكاة مطلقة، لا في رقبتها ولا في أجرتها لو قدر لها أجرة، ما فيها زكاة. هذه من ما تقدم من أموال القنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على الإنسان في فرسه وخادمه وذا ليس عليه زكاة. فهذه من أموال القنية، بيتك الذي تسكنه لا زكاة فيه، سواء كان كبير أو صغير لا زكاة فيه، لا في الرقبة أصل العمارة ولا في أجرته لو قدر له أجرة. هذا قسم. القسم الثاني أنه يتخذ العقار للتجارة، في ناس يبنون الفلة يبنون العمارة ثم يبيعونها، تكلفه مليون ريال يبيعها مليون ميتين مليون ثلاث أو كذا، أو يشتري هذه العمارة ثم يبيعها، يشتري هذه الأرض ثم يبيعها وهكذا. هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة تزكى كلها، كلها تزكى. إذا حال عليها الحول شوف إيش تساوي، إيش قيمتها، تزكي بقدر قيمتها ربع العشر، تسوى مليون زك المليون كم عشره، عشره مئة ألف، ربعه 25 ألف، زك 25 ألف وهكذا. فما أعيب العمارة إذا كان العقار إذا كان معدل للبيع والشراء والتداول فالزكاة في رقبته، في رقبة إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هذان قسمان. القسم الثالث أن الإنسان يكون عنده عمارة وكذا للأجار، يأجر شقق، يجر العمارة كلها، هذه الرقبة لا زكاة فيها، رقبة العقار لا زكاة فيه لأنه ما أعد للتجارة. الزكاة فين؟ الزكاة في غلته، الزكاة في أجاره، إذا قبضت الأجار هذا هو اللي فيه الزكاة في الأجار. مثلا هذه العمارة تغل 100 ألف، تزكي 100 ألف، لكن ما تزكي مليون وهو قيمة العقار قيمة أذى، لا تزكي هذا. والعلماء اختلفوا هل يزكيها حين القبض أو يزكيها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، هذا هو الراجح. الراجح أنه يزكيها، أنه إذا قبضها وحال عليها الحول زكاها إن كانت باقية، وإن كان أنفقها على نفسه وعلى أولاده وعلى عائلته إذن ما عليه زكاة. هذا هو العقار. وقدر الزكاة ربع العشر، ربع العشر سواء كان على الرقبة أو سواء كان على الأجرة، ربع العشر يعني 2.5% في المئة، فهي تقدر بهذا. تجينا بالأسهم، زكاة الأسهم، أسهم الشركات، أسهم الشركات سواء كانت هذه الشركة مثلا في الكهرباء أو في الأسمنت أو في النقل أو في الفنادق أو في يعني أي يعني نوع من أنواع، من أنواع إيش؟ من أنواع الشركات. والشركة إن كانت شركة على أمر مباح، على أمور جائزة، فالإنسان يجوز له يساهم فيها، ويجوز له أنه يتجر في أسهمها، ويجوز له، لأن هذا ما في شيء. وإن كان لا مؤسسة على الربا فهذه لا تجوز، لا يجوز الاشتراك فيها ولا المساهمة فيها ولا تداول أسهمها. الشركات التي على البنوك وهي مبنية كلها على الفائدة، على الفائدة أخذا وعطاء، هذه لا يصح التعاون فيها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم، لأن الربا والعياذ بالله هذا من كبائر الذنوب. الربا أين الله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، شوف كيف المرابي هذا يحارب الله ورسوله، كيف هذا يعني الإنسان. فهذه الشركات التي في هذا الأمر هذه حرام لا تجوز. أما إذا كانت الشركة لا مبنية على أمور مباحة، مبنية على أمور جائزة، فهذه يجوز الإنسان يساهم فيها ويؤسس فيها، وإن كان ربما أن ما تخلو من أعمال الربوية، لأنه ربما أن السيولة التي تكون عندهم أنهم إيش؟ أنهم يحطونها في البنوك وأنهم يأخذون عليها فوائد ربوية، لكن أصل العمل وأساس العمل جائز، يعني مبنية على أشياء مباحة، فهذه لا بأس بها. فالأسهم هذه إن كانت الحكومة مثلا دولة البلاد وحكومة البلاد تأخذ زكاتها، يعني في كذا أن من حق الحكومة الجبي أن تجبي الزكوات سواء من الأموال الظاهرة كالمواشي وزكاة الخارج من الأرض، أو من الأموال الباطنة كرؤوس أموال التجار، لها هذا، لها أنها تجبي الزكاة. إذا كانت الحكومة تجبي الزكاة من الشركات فليس عليك أنت الزكاة، خلاص يعني وصلت إلى مستحقها، وصلت إلى مستحقها ما دام الحكومة أخذت. أو أنه في نظام الشركة أن الشركة هي التي تخرج الزكاة، في بعض الشركات يكون من نظامها أنها تخرج الزكاة، تأخذ ربع العشر وتنفقه على المستحقين، فهذا جائز، تكون أنت كأنك وكلت الشركة، كأنك أيها المساهم وكلت الشركة بأنها تخرج عنك إيش؟ الزكاة، زكاتك من هذه الشركة. هذا من حيث الإخراج. لكن هل تجب الزكاة في الأسهم أو تجب الزكاة في ريع الأسهم فقط؟ ننظر. إن كان أنك أيها المساهم ملكت هذه الأسهم بنية أنك تستثمرها، تأخذ يعني غلتها وتنفقها، والأصل والأسهم باقيات في السهم في الشركة، فأنت ما عليك زكاة في رأس الأسهم وفي أصلها، وإنما الزكاة في الربح فقط، الربح هو الذي فيه الزكاة. وإن كان لا إلا أنت ملكتها لتبيعها وتشتري فيها، إذا زادت الأسهم بعتها، وإذا نقصت ورخصت اشتريتها، يعني متخذها عروض تجارة، فهذه الزكاة فيها كلها، في الأسهم وفي إيش؟ في الأصل يعني وفي الربح، في الأصل وفي الغلة وفي الربح، تزكيها كلها. هذه إيش؟ هذه الأسهم. لو باعها الإنسان، لو باع هذه الأسهم في نصف السنة، باع الأسهم في نصف السنة، فأنت قيمة الأسهم تضمها إلى مالك، تضمها مع مالك وتزكيها مع مالك، تزكيها، ما ينقطع، يعني ما ينقطع حولها، لا حولها باقي، هذا الراجح، الراجح أن حولها باقي، وأنك تضمها إلى ما عندك من مال فتزكي الجميع. لكن إذا كان أنها ليست يعني نتاج ربح، يكون لها حول خاص، يكون لها حول خاص، حولها خاص. والأفضل للإنسان أنه يتخذ له شهر يخرج فيه زكاته، الزكاة المتقدمة والزكاة المستعجلة التي لم يحل أجلها. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وأجزل له المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نجيب على من يستدل على وجوب زكاة الحلي في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتؤدين زكاة هذا في السوارين؟ نجيب عليهم بأن السوارين أول شيء إن السوارين هذه ما يبلغ 85 غراء، هذا ما يجي السوارين ما رايحات يجي 85 غراء، وهذا بالإجماع بأن ما دون 85 غرام هذا ليس فيه زكاة، ما فيه زكاة. هذا الحديث يستدل على ضعفه، ما هو فقط من السند إن فيه راوي مجهول أو فيه راوي متروك أو فيه راوي كذا، ما هو بس فقط من الحديث يستدل على ضعفه من عدة أمور، من سنده ومخالفته للمعقول